أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحت الكائنات بحمده، وعنت الوجوه لعظمته ومجده. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأنذر الأمة وبشرها، وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، هذه كلمات في وداع شهرنا. استمتعنا بشهرنا على ما كان من أزمة عامة حالت دون أن تفتح المساجد أبوابها على مصراعيها، لكننا تزودنا منه بفضل الله ما استطعنا، ما بين صيام وقيام واعتكاف لمن تيسر له ذلك، وتلاوة للقرآن. الآن شهر رمضان على وشك أن تطوى صحائفه، أن تغلق ملفاته، أن يرفع إلى الله جل جلاله ليشهد لكل عامل بما عمل، يشهد للمحسن بإحسانه، يشهد على المفرط بتفريطه. ليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. في هذه اللحظات نتذاكر أن ما أنجزناه، ما حققناه في هذا الشهر، ينبغي أن نستديم عليه. ينبغي أن لا نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. امرأة حمقاء خرقاء في مكة كانت تغضب غزلها في الصباح ثم تنقضه في المساء، فقال الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. ثم أحبتي في الله، لقد تعودنا الصيام في هذا الشهر، فلا ينبغي أن ننقطع عنه بعد رمضان. بعد رمضان مباشرة ست من شوال، من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. بعد شهر رمضان يومين اثنين والخميس من كل أسبوع، بعد شهر رمضان ثلاثة أيام من كل شهر، وخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وإن الله جل وعلا يجعل الصيام والقرآن شفيعين لأصحابهما يوم القيامة. الصيام يقول: يا رب منعته الطعام والشهوات في نهاره، والقرآن يقول: يا رب منعته النوم في ليله فيشفعان فيه. لقد تعودنا على قيام الليل في رمضان، فينبغي ألا ننقطع عنه بعد رمضان. عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. وفي الحديث: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. لقد تعودنا على ذكر الله عز وجل، لا ينبغي ألا ننقطع عن الذكر بعد انقضاء شهرنا. إن اللسان الذي لا يذكر، إن مثله كمثل العين العمياء، أو الأذن الصماء، أو اليد الشلاء، آلة عطلت عن الانتفاع بها عما خلقت من أجله. إن مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال: ذكر الله عز وجل. إن مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. وإن مثل من يذكر الله كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. النبي قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل مثلك ثم تركه، فما أنجزته وما حققته يا رعاك الله في هذا الشهر، استصحبه بعده، فإن من علامات قبول الطاعة أن توفق إلى الاستدامة عليها، وأن توفق إلى المزيد منها. إن الحسنات ولود، كل حسنة تقول أختي أختي، إن الحسنات تفضي إلى المزيد من الحسنات. وإن الله يثيب على الطاعة بالطاعة كما يعاقب على الذنب بالذنب. أسأل الله جل وعلا ألا ينسلخ عنا شهر رمضان إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل صالح متقبل مبرور. إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك، واجبر كسرنا على فراق شهرنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh given us some words of departure for Ramadan. With the calamity and the pandemic that we all went through and we're going through, and all the restrictions on the masajid to open its doors like it's used to, alhamdulillah, with all the limited things, we were able to fast, we were able to pray, we were able to have Qiyam al-Layl, Taraweeh, and reciting the Quran, Atikaf, and so on and so forth. But the month of Ramadan is about to expire, and all the files that's in it is about to be closed and then resurrected to Allah Azza wa Jal, where He could look at what we did. The month of Ramadan is going to testify on the good doers of the good things they did, and the one who did not perform like they should be, who kept delaying stuff, and the month passed by and they did not achieve the maximum or the best thing, which is Allah's forgiveness. But the best thing about saying goodbye to Ramadan is to continue what we got to use to do in Ramadan. And don't be like the woman, the foolish woman that Allah Azza wa Jal told us in the Quran, that she'll spend the whole day making something and sewing the whole day, and then at the end of the day, she starts unwrapping it. So she hasn't accomplished nothing at the end of the day. Don't be like that. If you did something, continue doing it. Don't stop. And the Sheikh advised us, of course, to follow the month of Ramadan with 6 days of Shawwal, of fasting, 6 days of Shawwal. And to do every Monday and Thursday, like we usually do in this masjid. The 3 days that's in the middle of the month, and so on and so forth. So the fasting is your protection. Always continue on the fasting. Never give up. Also, the night prayers. The night prayers is what the righteous people do. It's the reason, one of the reasons that Allah Azza wa Jal forgives the sins. And the Shaykh reminded us when Jibreel came to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and told him, live as long as you want, at the end you're going to die. Love whomever you want, you're going to depart from him. Do whatever you want, it's going to be either for you or against you. And know that the honor of the believer is the night prayer and his dignity and leaving what's in people's hands and be sufficient for them. The other thing we need to continue doing after Ramadan is the remembrance of Allah Azza wa Jal. Don't be like the blinded eye or the handicapped person who have a lot of limbs but he cannot use them. Remember that the remembrance of Allah, the example of the person who always remembers Allah and the one who doesn't, is just like the example of the one who's alive and the one who's dead. The Prophet ﷺ told us in a hadith, which the meaning could be, do you want me to tell you about the best of your deeds that Allah Azza wa Jal loves more than the prayers, the fasting, even giving the zakah, and even better than fighting your enemy, you kill him and they kill you? They said, yes, O Prophet of Allah. He said, the remembrance of Allah. Keep your tongue, remember Allah Azza wa Jal at all time. And remember also the other hadith that Prophet ﷺ told us that with Yahya alayhi salam, that the example of the remembrance of Allah, like somebody that the enemy is after him and he found a fortress to protect himself from his enemies. That fortress is the remembrance of Allah. That's your protection from the shaitan. So remember, the best deeds are the one that is continuous. Even if it is little, keep doing the deeds and don't stop. Even if it is little, follow the advice of the Prophet ﷺ when he told one of the companions, don't be like so and so. He used to do the night prayers and then he quit. He stopped. And remember that one of the signs of Allah's acceptance of your deeds, that He enabled you to continue doing more deeds. Allah enable us to do the good deeds, accept our fasting, and forgive our sins, and free us from the hellfire. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا،

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر فضيلة الشيخ صلاح الصلاة على هذه الخطوة، نسأل الله عز وجل أن يتقبلها ويجعلها في ميزان حسناتي وأنفعنا وإياكم بها. قبل أن نتكلم عن صلاة العيد إن شاء الله، خلنا أخذ بس دقيقتين من وقتكم إن شاء الله. يعني هذه ختام رمضان، وكل منكم يعني من عنده أولاد، يعني أصغر الأولاد آخر الأولاد دائما هذا محبب إلى قلبه. الله عز وجل بعث لنا خاتم النبيين وهو أحب خلق الله لله عز وجل. يعني أدعوكم إن شاء الله أن تختموا أعمالكم بصدقة لهذا المسجد، إما في مصاريف المسجد أو في دين المسجد أو لجامعة مشكاة أو غيرها إن شاء الله، لكن أنفقوا لهذا المسجد، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. سبحان الله، في هذا المسجد هذا العام امرأة سبقت جميع الرجال في التبرعات، ليس منها تتبرع بنفسها، ولكن سبحان الله لم تجعل أحد عندها في الجوال موجود عندها في الكونتاكت إلا اتصلت فيه وحثته على العطاء للمسجد. قليل من هنا قليل من هنا قليل من هنا، ما شاء الله، الله يبارك لها. أسأل الله أن يحسن من خاتمة خاتم أولادها وأحفادها وزوجها ووالديها إن شاء الله، ويحشرنا وإياها مع المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ودخلنا الجنة معهم في أول زمرة تدخل الجنة بإذن الله تعالى. لكن الذي أرجوه منكم اليوم أن كل منا يأخذ بس بمثال ما قدمته الأخت. كل منا عنده أصحاب وأصدقاء، منهم القادر ومنهم غير القادر. لو أخذ دولار من هنا، 10 من هون، 20 من هون، 100 من هون، سبحان الله تجمع. عندنا دين كبير وعندنا مشروع ضخم، لكن والله لو قام كل واحد منا بما قامت فيه، والله لنبني المسجد، مش بس ندفع الدين وننتهي من هذا الأمر. فنحثكم إن شاء الله أن تأخذوا بخواتم الأعمال، عسى الله أن يختم حياتنا بالأعمال الصالحة. Very briefly, just a few seconds إن شاء الله. We all know, like, if you have kids, your most favorite one is your last one. Allah Azza wa Jalla sent His favorite of all His creation, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, to be His last prophet and messenger. So let's end Ramadan with something that Allah Azza wa Jalla will like, and it will be, inshallah, His favorite. Let's donate for the masjid, either the expenses or for the loan that we have, or for the construction, or for Mishkan University. Whatever you do, just make sure you do have commitment today for one of these things. And subhanAllah, one of the ladies in here has superseded every man in this room and given for the sake of Allah Azza wa Jal. She looked at her contacts and she contacted every person, whether they're capable or not. Everybody is capable of something. And she collected from everybody. $1 here, $10 here, $5 here. And subhanAllah, wallahi mashaAllah, may Allah accept from her, may Allah bless her family, and make it in her good deeds at the Day of Judgment. But if we follow her example, we all have contacts. Let's just make this commitment today. Instead of me making fundraising, let's do this for your own self. It doesn't take you more than a few minutes to talk to your friends, to your family, and see whatever you can get. If you got something, alhamdulillah, you didn't, alhamdulillah, you're not going to lose nothing. You get the reward for trying. May Allah accept from all of you. بالنسبة إلى صلاة العيد، جزاكم الله خير. طبعا نحن لا نعلم إن كانت غدا أو بعد الغد، إن شاء الله نعرف على صلاة المغرب بإذن الله تعالى. لكن بأي حال هي يعني الساعة 7:30 صباحا إن شاء الله. المهم أن نتبع التعليمات اللي هي السوشيال ديستانسينج، نترك الفراغات، لبس الكمامات مهم جدا يا إخوان، using the hand sanitizer، وهذه الأمور. ومن أهمها أنه بعد الصلاة مش كل واحد يعبط الثاني ويعطيه كل ما تبقى من الفيروسات وما عندهم من جراثيم، لا، خلينا نحافظ. يعني هي إن شاء الله أيام، أسأل الله يرفع فيها البلاء عنا جميعا، يعني أن يعني نحرص على أن لا نقوم بشيء من هذا القبيل حتى لا نساعد على العدوى. أسأل الله يحمينا وإياكم من كل مكروه. عندنا صلاة واحدة، يمكن يكون عندنا صلاة ثانية، إذا كان حتكون الساعة 8:30، لكن هي الصلاة الأولى نرجو للجميع الحضور. المكان زي ما أنتم شايفين محدود، فنرجو الحضور مقدم يعني مبكرا بإذن الله. As far as the Eid prayers, we don't know whether it's going to be Saturday or Sunday. Most probably it's going to be Sunday, but we don't know. We still have to look at the sighting. Inshallah, we'll make announcement at Maghrib time. But regardless, if you're coming to this masjid for the Eid prayers, please come early. You can see there's a limited space. Second of all, keep the social distancing. Wear your mask. It's very important. It's very important tool for protection. Use hand sanitizers. Wash your hands. And the most important thing, the Sheikh will indicate, inshallah, that day, please, after the Eid prayers, don't start hugging each other and giving greetings. Let's try to minimize that, because you don't want to help in contaminating others. May Allah protect you all. And the time at 7:30, and we only have in one prayers. We will see how many people show up or what's the need. If we're going to have another one, it will be at 30. At 8:30, but we're going to have only one, and it's going to start at 7:30. So come early, inshallah. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum. Oh, it's only for men. Only for men. Salat al-Eid faqat lirijal faqat, la awlad wala nisa. Allah jazakum khair. Salat al-Eid lirijal faqat, ma fi nisa wala awlad. Eid prayers only for men, no women or kids. Jazakumullah khair.